يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أبواب لكتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة سنأخذ باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله يريد أن يبين فيها أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء من عباده ما دون الشرك، فالذنوب التي تكون دون الشرك ودون الكفر يغفرها الله ويتجاوز عنها إذا شاء، وهذا يقتضي ألا يخلد في النار إلا المشرك والكافر. أما المسلم الموحد وإن ارتكب المعاصي وإن ارتكب الكبائر فإنه يرجى له مغفرة من الله سبحانه، فلا يخلد في نار جهنم. فأورد المؤلف رحمه الله ذلك حتى يبين أن ما دون الشرك لا يخرج من دائرة الإسلام، وما دون الكفر كذلك لا يخلد صاحبه في نار جهنم. وأما التبويب فقصد به بيان خطورة البدعة، وقد تكلمنا في درس قد مضى عن البدعة وعن خطورتها، وبينا كذلك منهج السلف في ذلك، وتكلمنا عن الشبه التي أثارها بعضهم. فعلى كل حال أورد المؤلف هذا الباب والباب الذي يليه، وكذلك الأبواب التي ستأتي، كلها في خطورة البدعة وأن البدعة أشد من الكبائر، وهذا عليه إجماع السلف. وسيأتي أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ لأن صاحب البدعة لا يتوب من بدعته، يظن أنها دين يتدين بها، ويعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو الذي يتقرب به إلى الله. فلما كان الأمر كذلك تجده ينافح ويقاتل ويجادل من أجل بدعته الباطلة. فلما كان الأمر كذلك كان إبليس يحب البدعة أكثر مما يحب المعصية. وقال بعد ذلك رحمه الله: وقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله يريد أن يبين خطورة البدعة، وأن الذين يبتدعون هذه البدع يوم القيامة ستكون عاقبتهم أنهم يحملون أوزارهم وآثامهم كاملة، ثم بعد ذلك سيحملون من آثام ومن أوزار ومن ذنوب الذين تبعوهم أو كذبوا عليهم، لأن هؤلاء التابعين لهؤلاء المبتدعة كثير منهم قد يكون من الجهال والمتعصبين الذين تبعوا مشايخهم تعصبا وتقليدا وجهلا، لكن سيحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم، فهم السبب في ضلال هؤلاء. لهذا قال الله: ألا ساء ما يزرون، يعني قبح هذا العمل وقبح ما يحملونه من آثام بسبب بدعهم وضلالهم، ولم يكتفوا بإضلال أنفسهم بل أضلوا معهم أمة من الناس، فسيحملون كذلك أوزارهم، مثل إبليس الذي أضل الناس، وهكذا أيضا ابن آدم الذي قتل أخاه فأصبح من الخاسرين وأصبح من النادمين، فإنه ما من نفس تموت إلا وكان عليه وزر. لماذا؟ لأنه هو أول من سن القتل كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من ابتدع بدعة وسن بدعة سيئة فسيحمل وزرها ووزر من عمل بها. وسيذكر المؤلف حديث جرير وفيه من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. الخوارج فرقة من الفرق الهالكة، وفرقة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقتالهم ابتداء، والأحاديث فيهم كثيرة جدا، والمؤلف ذكر حديثا من هذه الأحاديث التي فيها الأمر بقتالهم، وقد وفيه أجمع العلماء على قتال الخوارج لأنهم فارقوا جماعة المسلمين، ولأنهم من أهل البدع الذين شقوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف وسفك الدماء، فأوجب عليه الصلاة والسلام قتالهم. وقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على قتالهم كابن بطال المالكي في شرحه لصحيح البخاري، والقاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني، وأيضا نقله ابن القطان وقبله النووي أيضا في شرحه لصحيح مسلم. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهاج السنة النبوية يقول: اتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتال الخوارج. إذن المسألة متفق عليها، والنصوص في ذلك كثيرة، والمؤلف ذكر نصا واحدا رحمه الله: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقد جاء أيضا الحديث المتن في الإسلام قال عليه الصلاة والسلام. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو في الصحيح، وهو حديث مشهور من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه أنه سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، وذكر شيئا من صفاتهم إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا تصريح بوجوب قتالهم، وكما أشرت هو إجماع العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا أنه من جاء وأراد أن يفرق جمع المسلمين أو أن يشق عصاهم فإنه يقتل كائنا من كان، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. والخوارج شقوا عصا المسلمين وخرجوا على المسلمين، فيجب قتالهم تمثلهم، وقد قلت هذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. المؤلف بعد أن ذكر الأمر بقتال الخوارج أشار رحمه الله إلى الأمر بالصبر على أمراء الجور وعدم الخروج عليهم، ولهذا ماذا قال رحمه الله؟ قال: وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، يعني في الصحيح، لأنه قال وفي الصحيح ثم قال وفيه، يعني كذلك أيضا في الصحيح الأمر بعدم الخروج على ولاة الأمر، تحريم الخروج على الإمام ولو كان فاسقا. نعم، ولو كان فاسقا، فقد اتفق السلف واتفقت الأمة على حرمة ذلك، وأنه لا يجوز الخروج عن طاعة ولي الأمر والصبر على جوره وفسقه. لماذا نصبر على جوره وفسقه؟ لأن في الخروج تحصل الفتن وتراق الدماء وتنتهك الأه كان عليه وزرها قض. لكن لو أن هذا الأمير أو السلطان أو الملك أو إلى آخره، لو أنه دعا إلى معصية فلا طاعة له. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الخروج عليه فأجمع العلماء كلهم على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، وإن كانوا فسقة وإن كانوا ظالمين فيجب الصبر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أوامر من الله بطاعة الأمراء وكذلك بطاعة العلماء، لأن قوله هنا ووزر من عمل بها من غير أن ينقى أولي الأمر منكم، كذلك يدخل فيه العلماء مع الأمراء، فيجب طاعتهم ولا يجوز الخروج عليهم، ولا يطاعون إلا فيما كان طاعة أو كان مباحا، أما إذا أمرونا بمعصية فلا يعصى الله عز وجل بطاعة غيره. وأنت عندما تبايع هذا الإمام فيجب أن تفي بهذه البيعة، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فلا يجوز نقض البيعة ولا يجوز الخروج، ومن صنع ذلك قص من أوزارهم شيء. ثم قال المؤلف: إنما أضر بنفسه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. وهذا ما ذكره المؤلف، قال: ما صلوا. ماذا قال المؤلف؟ قال: وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ما صلوا، يعني لا يجوز الخروج عليهم بمجرد ظلمهم أو بمجرد عليه رحمة الله وفجورهم أو فسقهم، ما دام أنهم على الإسلام وأقاموا أيضا قواعد الإسلام في الجملة، ولم يمنعوا الناس من الصلاة، لأنه جاء في بعض الروايات: ما أقاموا فيكم الصلاة. فهنا يجب الصبر، والطريقة السليمة في نصح صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بأيديهم وأن ننصحهم أو أن نراسلهم بالكتابة. فكيفما استطعنا أن نصل إليهم بالكتابة إليهم أو بلقائهم نصحناهم كما صنع السلف. أما الإثارة والكلام والخروج سواء من على المنابر أو في القنوات والفضائيات والوسائل، كل هذا من منهج الخوارج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن أنكر سلم. الخطأ ينكر، الحرام حرام، لا يقال للحرام حلال ولا يقال للبدعة سنة، بل يقال له عليه وسلم: هذا شرك وهذه بدعة وهذا حرام وهذا لا يجوز. فهذا الأمر ما زال السلف عليه، ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له حذيفة: يا رسول الله كيف أصنع إن أدركني ذلك، يعني من أئمة الجور، أئمة لا يهتدون بالهدي، فقال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذه نصوص صحيحة صريحة مستفيضة، كلها تأمر بالصبر والطاعة وعدم الخروج إلا إذا أمر بمعصية، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما بايعه الصحابة، بايعه على ماذا بايعوه؟ قال في الخوارج أين بايعوه؟ على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة ما لقيتموه عليهم، يعني ستجدون أثرة. هؤلاء الولاة يستأثرون بالمال، يستأثرون بالخيرات، فإن وجدتم ذلك لا تنازعوا الأمر أهله. لهذا كان من البيعة وألا ننازع الأمر أهله كما في فاقتلوهم الصحيحين. لكن لو رأوا كفرا بواحا وعندهم القدرة على الخروج وعندهم من الله فيه برهان، فنعم يجوز الخروج في الأشياء. خوارج فرقة من الفرق الهالكة، ظاهرة الواضحة كالشمس الذي لا تأويل فيها، أما إذا كان يحتمل التأويل فلا. لماذا؟ لأنه يقول عليه الصلاة والسلام عندكم من الله فيه برهان، ووصفه بالبواح، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني مقتضى ذلك أنه لا يجوز الخروج لو كان هناك ما يدل على التأويل أو إحدى وفرق احتمال التأويل. فالسلف لم يختلفوا أبدا فيما يتعلق بالخروج على ولاة الأمر، بل أجمعوا على الطاعة والصبر والدعاء له، لأن بصلاحه تصلح الأمة. وإذا نظرت في كتب العقائد كلها ستجد أن كلمة السلف متفقة على ذلك، وقد ذكرنا أنه إجماع، وكثير من أهل العلم حذر منها النبي عليه نقل الإجماع في ذلك، لأن الخروج فيه إثارة الفتن، فيه التهييج للقتال، والواقع يدل على ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه ما من قوم خرجوا على ولاة أمرهم إلا كان من الفساد وكان من إثارة الفتن أشد وأشد من كونهم يبقون تحت ولاية هذا الظالم أو هذا الفاسق. ولا شك أن المسلم العاقل الصلاة والسلام ما حصل في هذه الأيام أو في هذه السنوات من الخروج على ولاة الأمر في بعض بلدان أهل الإسلام سيعرف ما قاله العلماء وما أفتى به العلماء وما قاله المتقدمون والمعاصرون من أن الخروج ليس فيه إلا الفتن، وفيه القتال وانتهاء وأمر الأعراض والفساد. وستجد أن هؤلاء لا يعودون إلى ما كانوا عليه من الأمن والخير الذي كانوا عليه. ثم أن هؤلاء ينقضون صفقة يدهم، لأن من بايع إمامه وأعطى صفقة يده فليطعه عليهم، ولا يجوز له أن ينزع يدا من طاعة، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. المؤلف ذكر الأمرين، ذكر الخروج والأمر بقتال الخوارج، وفي المقابل ذكر الأمر بالصبر على ولاة الأمر الذين فيهم من الفسق أو فيهم ارتداء ظلم. لماذا هذه المقارنة؟ يريد أن يبين خطورة البدعة، أي بمعنى أن الخوارج استحلوا الدماء بسبب البدعة وقتلوا الأبرياء، بل وكفروا الصحابة وقاتلوهم. أما ولي الأمر لما يصنع ذلك لا تجده يكابر في الغالب، وتجد أنه قد يعترف بخطأه، لكن يقول رأيت المصلحة في ذلك، أو لأنه علينا من الضغوطات، أو إن الأمر كذا، أو أنتم لا تعلمون. أما والأوارج يفعلون ذلك ديانة وتقربا، ويذبحوك ويستحلوا دمك ويقتلوك باسم الدين. فلما ذكرهم عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم، لكن لما ذكر أمراء الجوف حديث فيهم ما أمر بقتالهم بل نهى عن قتلهم وعن قتالهم، لا سيما وهم ما زالوا في دائرة الإسلام، لا سيما وهم ما زالوا في دائرة الإسلام، بدليل أنه قال كثيرا جدا عليه الصلاة والسلام ما صلوا، يعني ما زالوا على الإسلام باقين. فهذا الذي أراده المؤلف من هذه المقارنة، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، أن والمؤلف ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، وفي المقابل أمر بالصبر على ولاة الأمر الذين وقعوا في الجور أو وقعوا في الظلم والفسوق. وأشير إلى أمر يتعلق بقتال الخوارج، فإن البعض قد يخلط بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة، فهناك تفريق بين الأمرين. الخوارج أمرنا بقتالهم ابتداء، ولهذا ذكر المؤلف الدليل على ذلك، قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، وهكذا أيضا شر قتل تحت أديم السماء، وجاءت النصوص الكثيرة في ذلك. بل ذكر عليه الصلاة والسلام أن الجيش الذي يقاتل الخوارج لو يعلم ما قضي له من الأجر والثواب لاتكلوا عن العمل، كما جاء في صحيح مسلم. بخلاف قتال البغاة، فالبغاة الذين يخرجون على ولي الأمر لشبهة ولتأويل من هذه الأحاديث التي فيه وعندهم شوكة وعندهم قوة، لا يجوز قتالهم ابتداء، بل يجب الصلح والاجتماع والسماع منهم. ولهذا لما حصل ما حصل بين الصحابة أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الحسن بن علي لأنه كان سببا في الصلح، فقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكذلك في كتاب الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالله أمر بالصلح بخلاف الخوارج أمرنا بقتالهم وحث على ذلك وندب إلى قتال الخوارج، الأمر بقتالهم. والنصوص كثيرة جدا مستفيضة قد تكون متواترة. أما البغاة وهم أناس عندهم شوكة وقوة خرجوا بسبب تأويل واعتزلوا عن ولي الأمر وقالوا لا نطيعك ولا بيعة لك واعتزلوا، فهنا ماذا نصنع؟ علينا أن نصلح بينهم، وولي الأمر يراسلهم ويسمع منهم، فإن أبوا وإن بغت ففي هذا الحال تقاتل، كما قال الله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا بالنسبة للبغاة. أما الخوارج فلا يجب قتالهم. ولهذا انظروا كيف الصحابة فرقوا بين ما حصل بين علي وقد أجمع العاوية في الجمل وصفين، وبين ما حصل في قتال الخوارج في النهروان. فلا نسوي بين قتال الصحابة الذي حصل في الجمل وفي صفين، ولا بين الصحابة والخوارج أحفاد وأصحاب ذي الخويصرة التميمي وأمثاله من المارقين الحرورية الذين اعتدوا على الصحابة وقاتلوهم، فرق كبير، بل لا وجه للمقارنة. فهناك حصل ذلكم القتال وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وامتدح الصلح الذي قام به الحسن والتنازل الذي فعله، فقال إن ابني هذا سيد. أما الخوارج فأمر بقتالهم، والصحابة امتدحوا عليا لأنه قاد الجيش في قتال الخوارج في معركة النهروان وانتصر عليهم وسجد شاكرا لله. أما قتاله مع معاوية فقد كان يبكي أشد البكاء رضي الله عنه، وكلهم ندموا على ذلك. وكان علي يقول تمنيت أن أموت قبل ذلك بعشرين سنة، وجمع من الصحابة اعتزلوا هذا القتال كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعلى قتال سعيد بن زيد وكذلك أسامة بن زيد وجمع محمد بن مسلمة، جمع من الصحابة اعتزلوا القتال. أما قتال الخوارج وهم أهل الجهل وأهل الضج لعلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فهذا قتال محمود، وجاءت النصوص في الثناء على الصحابة الذين قاتلوا الخوارج. فأشرت إلى هذا حتى يحصل البيان والتفريق بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة. والمؤلف رحمه الله بعد أن بين الفرق بين الصبر على ولاة الأمر إذا ظلموا وبين قتال الخوارج، أشار إلى حديث جرير بن عبد الله البجلي، ذكر جزءا من هذا الحديث لهم. فقال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة. يعني أن المؤلف اختصر الحديث، وهو حديث أبي هريرة، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كحديث جرير، كلا الحوجتين في صحيح مسلم. وحديث أبي هريرة لفظه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أو لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا هو لفظه، والشاهد منه قوله: من أعت المسلمين سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أفضل، ولأنه زارهم شيء. وفي حديث أبي هريرة الشاهد منه: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. فالمؤلف سرد من أهل البدع هذين الحديثين ليبين أن البدعة أشد من الكبائر، لأن صاحب البدعة كما أشرت آنفا إذا ذكر الذين شقوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف وسفك الدماء لا يتذكر، وإذا نصح لا ينتصح. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى ذكر أن أئمة المسلمين كانوا يقولون إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. فالمبتدع فأوجب عليه الصلاة والسلام قتالهم، وقد نقتخذ هذه البدعة دينا، وهذا الدين لم يشرعه الله ولم يشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا يتوب. لماذا؟ لأن كثير من أهل العلم الإجماع على قتالهم ويراه حسنا، فكيف سيتوب من شيء هو يراه حسنا؟ الإنسان إذا تاب فإنه يعلم أن هذا الفعل الذي يفعله كابن بطال المالكي في شرح فعل سيء فيتوب منه، أما وهو يراه حسنا كيف سيتوب منه؟ سيتعبد وسيدعو إليه وسيقاتل. فلهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. والمؤلف رحمه الله لما ذكر حديث جرير، كلنا يعرف أن هذا الحديث فيه: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وفيه: ومن سن في الإسلام سنة حسنة. وقد مر معنا أن هذه اللفظة استدل بها البعض. على ماذا استدل بها البعض؟ على أن في الإسلام توجد بدعة حسنة فيبتدع بدعة ويقول هي سنة حسنة، استدلالا بهذا الحديث. والجواب عن ذلك أن يقال لصحيح البخاري والقاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم إن هذا الحديث سبب وروده يبطل هذا المعنى ويبطل هذا التأويل ويرفضه ويأباه، لأن الحديث فيه ما يتعلق بالصدقة، فقد جاء أناس إلى المدينة وكانوا حفاة عراة مجتابي النمار متقلد السيوف، وكذلك ابن قدامة، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وما بهم من الفاقة جمع الناس وأمر بلالا فأذن وصلى بالناس ثم خطب وقرأ عليهم في كتابه شيئا من القرآن، ثم إنه بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره وتصدق رجل من ثوبه ومن صاع بره. ثم لما سمع الصحابة هذه الموعظة وهذه الخطبة ماذا صنعوا؟ تصدقوا رضي الله عنهم. قام رجل وفي يده صرة المغني وأيضا مليئة بالمال حتى عجز أو عجزت كفاه عنها، فالناس عندما رأوا ذلك تتابعوا رضي الله عنهم، وهذا تصدق بشيء من الثياب وهذا جاء بالطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما له ابن القراء ذلك تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وهكذا من سن في الإسلام سنة سيئة. إذن الحديث ليس مراد به الاختراع ولا المراد به البدعة ولا مراد به شيء جديد، إنما المراد ما يتعلق بإحياء السنن، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا الرجل طان لأنه أحيا سنة، ولأن الناس رأوا ذلك فقاموا وتته النووي أيضا، فكان هذا الرجل قد سن سنة حسنة لأنه أحيا الصدقة. إذن من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله في شرحه على الاختراع ولا البدعة، إنما المراد ما يتعلق بإحياء السنن كما أحيا هذا الصحابي رضي الله عنه سنة الصدقة. إذن هذا هو الجواب على ما صحيح مسلم يظنه البعض أو يعتقده البعض في هذا الأمر. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله المؤلف إلى باب جديد. ماذا قال رحمه الله؟ باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى باب جديد، وهذا الباب يتعلق بأن صاحب التوبة بأن صاحب البدعة لا يوفق كما في منهاج السنة النبوي توبة، والمقصود بذلك الغالب، لأن الحكم للغالب، يعني بمعنى غالبا أصحاب البدع لا يتوبون من بدعتهم، هذا هو المراد، وليس المراد أن الحكم كلي في كل رجل مبتدع، بل هناك من أهل البدع من رجع وتاب من بدعته وحسنت توبته وشهد له العلماء بذلك، لكن الغالب أن هؤلاء لا يتوبون، ومن يقول اتاب منهم قد يتحول إلى ما هو أشر وأشد من البدعة التي كان عليها. هذا الذي بوب عليه المؤلف باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، هذا جاء لفظه لفظ حديث، ولهذا المؤلف ماذا قال؟ قال هذا مروي من حديث أنس. نعم، جاء من حديث أنس بهذا اللفظ، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة. هذا لفظه، أخرجه الطبراني في الأوسط وهو عند أبي الشيخ الأصبهاني في تاريخ أصبهان، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه الهروي في ذم الكلام. هذا الحديث حديث حسن، لأن هؤلاء أخرجوه من طريق أبي ضمرة، أن اتفق الصحابة وعلماء المسلمين بن عياض يرويه عن حميد الطويل عن أنس، والذي يروي عن أبي ضمرة هو هارون بن موسى، وهو لا بأس به. فأقل ما يقال في هذا الحديث هو حديث حسن، ولهذا لما تكلم على قتال الخوارج كما الهيثمي عنه قال: رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى، وهو ثقة. وهارون بن موسى النسائي قال فيه لا بأس به، وتابعه الحافظ في التقريب وقال لا بأس به، وحسن هذا الحديث كذلك المنذري في كتابه الترغيب والترهيب فقال حسن، وهو كما قال. والإمام الألباني رحمه الله تكلم عنه في السلسلة الصحيحة وأطال النفس وأجاد، وله شاهد آخر، لكن هذا الشاهد في الحقيقة ضعيف جدا. وأيضا المرسل الذي أشار إليه المؤلف، ماذا قال المؤلف؟ قال: ومن مراسيل الحسن، يعني كذلك جاء حديث مرسل أرسله الحسن البصري. وهذا المرسل أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع. إذن المسألة متفق عليه، أشار المؤلف إلى ذلك، قال: ومن مراسيل الحسن، ثم قال: وذكر ابن وضاح عن أيوب. وهذا المرسل مرسل الحسن البصري أخرجه بإسناده ابن وضاح في كتابه البدع، لكن في الحقيقة هو أيضا لا يصح، فهو ضعيف جدا، لأنه النصوص في ذلك كثيرة، والمؤلف من طريق رجل متروك. فيبقى معنا الحديث المرفوع من طريق أنس، وهو بإسناد حسن. والمؤلف رحمه الله أيضا ذكر أثرا عن أيوب السختياني، وفيه أن أيوب السختياني ذكر رجلا تاب من بدعته، فأخبر محمد بن سيرين عن هذا الرجل وقال له: أما ذكر نصا واحدا رحمه الله أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقد جاء شعرت أن فلانا ترك رأيه، يعني تاب ورجع عن رأيه وهو رأي أهل البدع والضلال. فماذا رد عليه محمد بن سيرين؟ قال له: انظر إلى ماذا يتحول، انظر إلى ماذا يتحول. وفي بعض ألفاظه: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. ماذا يقصد محمد بن سيرين التابعي الفقيه العالم؟ يقصد بالحديث هو حديث يمرقون من الإسلام، وفي هذا الحديث قال: لا يعودون فيه. وهذا ما ذكره المؤلف. الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام: أوله يمرقون من الإسلام، وهذا شديد، لكن أشد منه عندما قال: ثم لا يعودون إليه، يعني لا يرجع إلى السنة، لا يرجع إلى الإسلام الصافي الصحيح، لأن هذا هو ما عليه أهل البدع، لا يتوب من بدعته بسبب أنه يراها دينا، ثم إذا تاب في الغالب لا يعود إلى الدين الصافي وإلى السنة الصحيحة، قد يتحول إلى ما هو أشد من ذلك. ولهذا كان بعض السلف يقول ذلك. فأبو زرعة السيباني رحمه الله قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة وما. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو في الصحيح، وهو حديث مشهور من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها، كما أخرج ذلك أيضا ابن وضاح القرطبي في كتابه البدع بإسناد صحيح. كان يقال، يعني كأنه متعارف عندهم وعند الصحابة وعند التابعين. يحيى بن أبي عمرو السيباني هو من روى عن التابعين، يقول كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة توبة، وما ينتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. وقد جاء أثر موقوف عن علي في هذا لكنه لا يصح. فالشاهد من هذا أن صاحب البدعة لا يوفق في الغالب، فلا يتوب من بدعته، وإذا تاب أنه سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، قد يذهب إلى ما هو أشر من هذه البدعة لا يعود. والكلام في هذا الحديث إنما هو عن الخوارج، وهي أول فرقة ظهرت، ولهذا المؤلف أكد ذلك بما فصله وبينه الإمام أحمد بن حنبل. قال: وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سأله تلميذه المروذي وذكر شيئا من صفاته، سأله عن هذا الحديث، قال له: حديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب بدعة، إيش معناه؟ هكذا قال له: احتجز وحجب التوبة، إيش معناه؟ فقال الإمام أحمد: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعتهم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: قال: هم أهل الأهواء والبدع، ليست لهم توبة. هم أهل الأهواء والبدع، ليست لهم توبة. هكذا كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. وقد أشرت أن هذا جاء في أحاديث مرفوعة لكن ضعيفة لا تصح، وإنما يصح هذا الحديث: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وفي رواية احتجز التوبة، وفي رواية حجب، وفي رواية احتجب، وكل هذا حديث واحد صحيح من حديث أنس، وقد قلنا إنه بسند حسن. شيخ الإسلام ابن تيمية قد مر معنا أنس السلام: فإذا لقيتموهم، أما ذكر هذه النصوص أو أشار إلى هذا، ذكر قول سفيان: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وأشير هنا أيضا إلى ما يتعلق بالخوارج، لأنه قد يقول قائل: هل معنى ذلك أن الخوارج خرجوا من دائرة الإسلام وأنهم ليسوا بمسلمين؟ لأن الحديث يمرقون من الإسلام هو في الخوارج، وقوله: ثم لا يعودون إليه، هو كذلك في الخوارج. فهل الخوارج كفار؟ قد ذكرنا هذا في درس قد مضى، وقلنا إن الصحيح هو قول الجماهير من أهل العلم، فالخوارج ليسوا بكفار، لا شك هم أهل ضلال وأهل انحراف وغواية وشر وبدع، وشر قتلى تحت أديم السماء، وأمر النبي فاقتلوهم سلم بقتالهم، لكن لا يخرجون من دائرة الإسلام. الصواب أنهم ما زالوا على الإسلام، والنصوص في ذلك كثيرة تدل على إسلامهم، لكنهم أهل جهل وأهل ضلال وأبعد الناس عن السنة، وغالبا غالبا يقتلون على هذه البدع التي هم عليها. وكذلك أيضا لا يتوبون وإن في قتله يرجعون من بدعهم، لهذا الحديث قال: ثم لا يعودون إليه، يعني يتحولون إلى ما هو أشد من ذلك. وهذا معروف لمن قرأ تاريخ الخوارج وعرف حقيقة الخوارج. ومنهم من نقل الإجماع على عدم تكفيرهم، لكن المسألة ليس فيها إجماع، هناك طائفة وهم قليل في الحقيقة على عدد الأصابع ذهبوا إلى القول بكفرهم، لكن هذا القول غير صحيح. والدليل أن عليا رضي الله عنه أجرا لمن قتلهم عند الله أنه لم يستحل قتالهم ولم يكفرهم، لكنهم لما قتلوا عبد الله بن خباب رحمه الله وهو يطالب بمن قتله حتى يقيم عليه القصاص، فقال اعطوني قاتل ابن خباب، فقالوا كلنا قتله، فحينئذ استحل قتالهم وقاتلهم، لأنهم أقروا على أنفسهم يوم القيامة بأنهم جميعا اتفقوا على قتل ابن خباب ظلما وعدوانا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفر الخوارج، وأصحابه الكرام لم يكفروا الخوارج، خرجوا في حروراء وخرجوا عن الطاعة والجماعة، فقال علي لا نمنعكم مساجدنا ولا كذلك الفيء. ولا شك أنهم شر من قاتلهم علي هم الخوارج، ومع ذلك لم يحكم بكفرهم بل حرم أموالهم وسبيهم وقال كما جاء عنه لا نمنعكم المساجد ولا حقكم من الفيء. ولو كانوا كفارا لاستدل علي رضي الله عنه وهذا تصريح بوجوب قتالهم، حديث المشهور من بدل دينه فاقتلوه، لكنه لم يصنع ذلك، وإنما قتل الروافض الذين اتخذوه إلها من دون الله بل حرقهم بالنار، وهذا كان اجتهاد منه رضي الله عنه، فقال ابن عباس لو كنت مكانه لقتلتهم لما حرقتهم بالنار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه. هؤلاء الروافض كانوا أهل رد، وكما أشرت هو إجماع العلماء، ما تركهم علي وقتلهم ردة. أما الخوارج فقد قال لا نمنعكم مساجدنا. وعلى كل حال هذا الباب أورده المؤلف ليبين خطورة البدعة كالباب الذي سبقه، إلا أن المقصود بالحديث احتجب التوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجب التوبة على صاحب البدعة، المقصود صاحب البدعة في الغالب لا يتوب من بدعته، هذا هو المراد، احتجب بمعنى أنه لا يوفق، يبقى على هذه البدعة لا يتوب منها. لماذا لا يتوب منها؟ لأنه يراها دينا، اتخذها دينا ورآها عملا حسنا، وزين له الشيطان سوء عمله، فكيف سيتوب؟ تطالبه أن يتوب من شيء هو يراه حسنا، وقد قلنا إن أول التوبة العلم بأن هذا الفعل فعل سيء فتتوب منه، لكنه لأنه يراه شيئا حسنا سواء كان يراه مستحبا أو واجبا أو مشروعا، فلأخبر أيضا أنه من جاء يتوب منه. أما صاحب الكبيرة إذا قيل له اتق الله لما تشرب الخمر أو لما تأكل هذا الربا، تجده يعترف بخطأه وتجد عليه شيء من الندم، أراد أن يفرق جمع المسلمين أو حتى وإن لم يتوب لكنه يعترف بمعصيته وسيتوب، بل يقول لك ادعو الله لي أن يتوب علي فأنا مقصر. أما صاحب البدعة قد يقتلك بسبب هذه البدعة ويرى أنها دينا يتدين به. ثم انتقل إلى الباب شق عصاهم الذي يليه، وهو أيضا باب يتعلق بالولاء والبراء. قال رحمه الله باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاج فإنه يقتل كائنا من كان فاضربوه بدون في إبراهيم. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله ليبين ما يتعلق بالبراء من أهل الضلال ومن أهل البدع، وأن هذه سيف كائنا من كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله وما كان من المشركين، وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والخوارج فيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون. هذه شق عصى المسلمين وخرجوا على المسلمين. النصوص التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله يريد بها ما يتعلق بالولاء والبراء، يعني نوالي أهل الحق ونتبرأ من أهل الباطل والضلال، هذا هو الذي فيجب قتاله المؤلف عليه رحمة الله. وهذه من أعظم أصول ديننا، الموالاة والمعاداة من أعظم أصول ديننا، بل هي قاعدة من القواعدهم. وقد قلت هذا شيء متفق عليه عظام، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهذا لا خلاف بين العلماء في ذلك. المؤلف بعد أن ذكر وهذا البراء يتضمن هذه الشهادة، شهادة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تتبرأ من كل ما يخالف الشرع من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن يكفر بالطاغوت، كل ما يتجاوز به العبد حده، لأن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده. ترى الأمر بقتال الخوارج أشار رحمه ويؤمن بالله، هذا هو الولاء. فإن حصل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلهذا العلماء يذكرون كلمة التوحيد الله إلى الأمر لا بد فيها من ولاء وبراء، تتبرأ من كل ما عبد من دون الله، من كل طاغوت، من كل معبود، من كل متبوع، بالصبر على أمراء، وفي المقابل تحب ما يحبه الله ورسوله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر عليه الصلاة والسلام وعدم الخروج، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث في الصحيحين حديث أنس: فعلامة حب العبد ربه أن يقدم ما أمر الله به ورسوله على هواه، وأن يبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الولاء عليهم. ولهذا ماذا قال رحمه الله؟ حقيقي والبراء الحقيقي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال وفيه قوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة عن قتل أم الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. والنصوص كثيرة في ذلك. وقد كان الصحابة يبايعون النبي عليه الجور ما صلوا صلاة السلام، وفي البيعة كما جاء في حديث جرير في مسند الإمام أحمد قال: وأن تنصح للمسلم وتبرأ من الكافر، لأن من أحب فيحب لله، ومن أبغض يبغض لله، ومن أعطى يعطي لله. لو صنع هذا ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا جاء فيه حديث يعني في الصحيح، لأنه قال وصحيح، أخرجه أبو داود في سننه، وجاء كذلك في المسند من حديث ابن مسعود، وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الصحيح، ثم قال: والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله.